بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد شرعنا في كتاب الزكاة وبدأنا في باب زكاة السائمة. ما معنى السائمة يا أخي؟ السائمة ما معناها؟ العزيز هي التي ترعى فيما أنبته الله لا تعلف. نعم. طيب، قلنا إن زكاة الإبل تمر بمرحلتين. ما هي المرحلة الأولى؟ من كم إلى كم؟ من كم إلى كم؟ نعم حسنت. هذه كيف نخرج فيها الزكاة؟ يعني بالإبل أم بالشياه أم كذا؟ بالشياه. أحسنت، جزاك الله خير. طيب، المرحلة الثانية تبدأ؟ طيب لا، هي خلاص مطلقا تبدأ هذه الإبل مطلقا. نخرج مكان العدد، نخرج مكانه إبلا مما عندنا. طيب، متى نبدأ في إخراج بالخمسين والأربعين؟ من فوق المئة واحد وعشرين نبدأ ننظر، بحيث نقسمها على الأربعين والخمسين. طيب طيب صدق. قال المؤلف رحمه الله: النوع الثاني البصر، ولا شيء فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة، إلى 40 ففيها مسنة، لها سنتين إلى 60 ففيها تبيعان، إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. اخرج رأيك. قال الشارح: النوع الثاني البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة، إلى 40 ففيها مسنة، لها سنتان إلى 60 ففيها تبيعان، إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. إذن هذا النوع الثاني من أنواع سائمة أو بهيمة الأنعام أو سائمة بهائم الأنعام، وهي البقر. و العدد في البقر يبدأ معنا من 30، فكل ما دون 30 ليس فيه زكاة. فإذا بلغ عند الإنسان 30 بقرة، هنا يبدأ في إخراج الزكاة، وعلى 30 يخرج تبيع أو تبيعة، والتبيع هو الذي يتبع أمه، هو الذي له سنة، سمي بذلك لأنه يتبع أمه حيث ذهبت، وهذا ما له سنة. فإذا بلغت الزكاة 40 أخرج مسنة، وهي التي لها سنتان. ثم بعد ذلك إذا بلغ 60 ففيها تبيعان، وإذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة. كل هذا الآن لازلنا في التحديد. فما فوق 70 وضعت لنا قاعدة عامة، وهي تبيع للثلاثين ومسنة للأربعين. نبدأ بالقسمة على هذا العدد، وكما قلنا المزكي يحرص على أن يقلل عدد الوقص ما استطاع، يعني يخلط بين قسمة 30 أو 40، أو يجعل 30 وحدها أو يجعل 40 وحدها، لكن المهم أن يخرج لنا بأقل عدد فيه وقص، لأن هذا يعد من إحسان القسمة. نعم تفضل. لما روى الإمام أحمد بإسناده عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن. نعم، يعني يأخذ منهم الصدقات أي الزكوات. الزكاة تطلق عليها أيضا أنها الصدقة، كما جاء في حديث معاذ: فإن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فالزكاة كذلك تسمى صدقة، وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، المقصود بها الزكاة. أمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن 60 تبيعين، والسبعين مسنة وتبيعة، ومن 80 مسنتين، ومن 90 3 أتباع، ومن 100 مسنة وتبيعين. انظر إلى هذه القسمة ستجد أنها على 30 والأربعين. نعم. ومن العشر ومئة مسنتين وتبيعة، ومن العشرين ومئة ثلاثة مسنات أو أربعة أتباع. وأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن تبلغ مسنة أو جذعا. نعم. قال الشارح: النوع الثالث الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم في كل مئة شاه، ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوال ولا هلمة ولا الربي ولا الربى ولا الربى ولا الماخذ ولا الأكولة، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرعوا به، ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في ثلاثين من البقر، وابن لبود مكان بنت مخاض إذا علمها. نعم حسبك، أقرأ الشرح. النوع الثالث الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم في كل مئة شاه. نعم. إذن النوع الثالث من سائمة بهيمة الأنعام الأغنام، وحد النبي عليه الصلاة والسلام فيها ألا يؤخذ منها شيء حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين فيصدق عنها بشاة واحدة، يخرج من الأربعين شاة واحدة، ثم عندنا وقص من الأربعين إلى المئة وعشرين، كل هذا لا شيء فيه، يعني من أربعين إلى مئة وعشرين يخرج شاة واحدة، فإذا زادت واحدة يعني صارت مئة وواحد وعشرين يخرج شاتين، وعندنا وقص من المئة وواحد وعشرين إلى المئتين، هذا كله لا زال على الشاتين، فإذا زادت بواحدة يعني صارت مئتين واحد فيها ثلاث شياه، وهنا يبدأ عندنا أكبر وقص موجود في الزكاة، وهو من مئتين واحد إلى أربعمائة. لماذا؟ مئتين واحد كم سيخرج؟ ثلاثة. طيب ومئتين وخمسين كم سيخرج؟ طب ثلاثمائة كم سيخرج؟ ثلاثة وخمسين، إلى أن تصل إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين، يعني الوقص عندنا تقريبا مئة وتسعة وتسعين شاة، هذا كله لا زكاة فيه زائدة، هذا أكبر وقص موجود عندنا في الزكاة. بعد ذلك بعد المئتين وواحد تبدأ بكل عن إخراج عن كل مئة تخرج عنها شاة واحدة. نعم. لما روى أنس في كتاب الصدقات وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة، فإذا زادت واحدة على عشرين ومئة ففيها شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاه، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، يعني فيما دون الأربعين لا زكاة مفروضة، لكن إذا أراد الإنسان أن يتصدق فله ذلك عليه الصلاة والسلام، فالفرض إنما هو فوق الأربعين فما فوقها. نعم. عن الإمام أحمد أن في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه، ثم في كل مائة شاه، افتراها أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلاثمائة غاية فيجب تعيين الفرض بالزيادة عليها. نعم، هذه رواية عن الإمام أحمد أنه جعل ثلاثمائة وواحد فيها أربعمائة، فيها عفوا فيها أربع شياه، قلل عملية الوقص، احنا كنا ذكرنا الوقص هنا من كم؟ من 201 إلى 400. لما أحمد قال لا، هناك رواية عنه أن 301 ستخرج أربع شياه، حتى لأنه قال حتى تجعل على كل 100 على عن كل 100 شاة. نعم. والأول أصح، يعني الرواية الأولى التي فيها أنه لا يخرج أربع شياه إلا إذا بلغ 400. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها إذا زادت على 300 في كل 100 شاة، فإجاب أربع فيما دون الأربع مئة يخالف الخبر، وإنما جعل 300 حدا لاستقرار القلب. مسألة: ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هلمة. الآن سيشرع في بيان صفة الصدقة التي تخرج، سواء كانت من الإبل أو من البقر أو من الغنم، ما هي صفتها؟ ما الذي يعطى من الزكاة؟ نعم. ولا هلبة، وهي المعيبة بقوله سبحانه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وروى أنس في كتاب الصدقات: ولا يجزي في الصدقة هلمة ولا ذات عوار ولا تيس. نعم، يعني أولا لا يخرج تيس، التيس هو الذكر منها، ولا هرمة كبيرة في السن، ولا ذات عوار عوراء فيها عيب. نعم. مسألة: ولا تؤخذ الربي، ولا تؤخذ الربا، ولا تؤخذ الربا وهي التي تربي ولدها لأجل ولدها، ولا الحامل التي حان ولادها وهي الماخذ، ولا الأكولة وهي الثمينة. انظر الآن إلى مسألة تيسير الشارع على الناس ومراعاة أحوالهم وأحوال نفوسهم، فلا تؤخذ هذه الأمور التي إما لها حاجة، يعني صاحب الغنم أو البقر يحتاجها، وذلك مثل التي تربي ولدها، وكذلك الماخذ التي يرجو ولادتها ويرجو منها نتاجا، وكذلك التي تكون كريمة على نفسه لسمنها، فإنها مما يرجو إما لحمها ليأكله أو يرجو لحمها ليبيعه. فالشارع جنب كل ذلك من الزكاة، وأمر ألا تعطى من الزكاة، وإنما تؤخذ الزكاة من أواسط المال، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه: واتقي كرائم أموال الناس. المال الكريم على نفوسهم لا تأخذه، إن أراد الإنسان أن يتصدق به فله ذلك، لكن لا يؤخذ منه على سبيل الفرض. نعم. قال: مسألة: ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يسألكم خيرا ولا يأمركم بشر. رواه أبو داود. وقال عليه السلام لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم. متفق عليه. وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا: ثلثا خيارا، وثلثا شرارا، وثلثا وسطا، ويأخذ المصدق من الوسط. نعم، إذن كما أنه لا يأخذ من الكرائم، كذلك لا يأخذ من شراره وسيئه ورديئه، إنما يأخذ من أواسطه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. إذن فأنت لا تعطي لا أشر ما عندك ولا خير ما عندك، ولكن تعطي من الوسط. لكن تعطي من الوسط. نعم. إلا أن مسألة: إلا أن يتبرعوا به، يعني أرباب المال إذا تبرعوا بالخيار جاز أخذه، لأن المنع من أخذه لحقه، فجاز برضاه، كما لو دفع فرضين لكان فرض. إذن هذا يدخل في الصدقة التي هي من باب النافلة، أن يعطي أفضل من الأواسط. مسألة: ولا يخرج إلا أنثى صحيحة، إلا في 30 من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا علمها، لورود النص فيها فيما سبق، ولفضيلة الأنثى بضربها ونسلها. نعم، وهذا يبين لك أن ما فرض لك أو ما ذكر لك من الأنواع مقصود أن يخرج من ذات جنس المال. لذلك القول كما قلنا أن زكاة الأصل أن زكاة كل شيء تخرج منه، زكاة كل شيء تخرج منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد أن التي تخرج الإناث. لماذا؟ لأنها إذا أعطيت للفقير فإنه يرجى درها ويرجى نتاجها، أن تلد فيكون في ذلك زيادة لماله، وكذلك أن يشرب من لبنها إذا أراد. فهذا يبين لك أن مسألة إخراج القيمة هذا خلاف الأصل. الأصل أن زكاة الزروع تخرج منها، وأن زكاة سائمة الأنعام تخرج منها، وأن زكاة المال تخرج منه. هذا الأصل، هذا هو الأصل، وغيره خلاف الأصل. وتحديد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسن والنوع مما يؤكد ذلك. فشاهد أنه بين لك قاعدة عامة أن الأصل أن الذي يخرج هو ماذا؟ الإناث، إلا حالتين. الحالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عند أحمد إلا تبيع أو تبيعة، فهذه في حالة 30 من البقر. الحالة الثانية أن يخرج ابن لبون إذا لم يجد بنت مخاط، وغير ذلك يخرج إناثا. قال الذكر رحمه الله إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورة أو مرابة فيجزي واحد منها، ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعد أو السن. لحظة يا شيخ، كذا عندك الشرح انتهى؟ إلا أن تكون أو أن تقرأ المثل. نعم. أو ثنية من المعد أو السن المنصوص عليها، إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أو تكون كلها صغارة فيجزي صغيرة. نعم. مسألة إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورة أو مرابة فتجزي واحدة منها، لأن الزكاة وجبت مواساة، والمواساة إنما تكون بجنس المال. قال كذلك إذا كان ماشيته كلها ذكورا، عنده كل الغنم التي عنده أو الإبل أو البقر كلها ذكور ليس فيها إناث، فقالوا فهنا لا يؤمر بإخراج الإناث، لأنه ليس أصلا عنده، ليس من جنس ماله ذلك، فتقبل منه يقبل منه الذكر عندئذ. قال كذلك أو مراضة إذا كانت كلها مريضة فستأخذ منها حتى لو بها نوع مرض، إذا كانت كل الماشية التي عنده، كل بهيمة الأنعام التي عنده فيها نوع مرض فتأخذ منه من جنسها ما دامت أن كلها مريضة. نعم. قال مسألة ولا يخرج جذعة من الضأن أو ثنية من ولا يخرج ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعد، وهي التي لها سنة، وجذع الضأن له ستة أشهر. نعم. إذن هذا في حق الغنم، أنه إما أن يخرج الجذعة وهي التي لها ستة أشهر، أو يخرج التي تم لها سنة. نعم. أو السن المنصوص عليها. قال سويد بن غفلة أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعد، ولأن جذعة الضأن تجزئ من الأضحية بخلاف جذعة المعد، بدليل قوله لأبي بردة بجذعة المعد تجزيك ولا تجزئ عن أحد بعدك. نعم. وهذا هو الأصل، أن الأضحية أقل سن فيها بالنسبة للضأن ستة أشهر، أما بالنسبة للمعز فسنة. قالوا فكذلك تحدد مسألة الزكاة. نعم. مسألة إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فزعم أن مالي فيه بنت مخاض، فعرضت عليه ناقة فتية سمينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي وجبت عليك، فإذا تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. فقال ها هي ذه يا رسول الله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. مسألة إذن الزيادة كما قلنا جائزة إذا كانت تطوعا، إذا كانت من باب الزيادة، لكن ليست بفرض، بل هذا في حقه من النافلة. مسألة أو تكون ناشيته كلها صغارة فيخرج صغيرة، ويتصور ذلك إذا كان عنده نصاب كبار فأجلها الصغار في أثناء الحول، أن تولدت الكبار ثم ماتت وحال الحول على الصغار، فيجوز إخراج الصغيرة لقول أبي بكر رضي الله عنه لو منعوني علاقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، ولا تؤدى العناق إلا على الصغار. نعم. قال كذلك لو كانت كل ما عنده من الماعز أو من الغنم من الصغار، طيب ك كيف ذلك؟ كيف يتصور ذلك؟ المسألة صعبة. نحن نقول المال حال عليه الحول. طيب معنى حال عليه الحول أنها بلا شك أن عمرها سنة فأكثر، فيقول فكيف تقولون يمكن أن تتصور حالة أن يكون كل ما عنده صغار يعني أقل من السنة من الماعز؟ فذكر احتمالين لصورتين. قال الصورة الأولى أن كان عنده نصاب كبار ثم أبدلها بصغار، حصل له أمرا أن أبدل هذه الكبار بصغار وهذه مكان تلك، فحال عليها مدة حول الزكاة لأنها هذا عن أصل المال، فيلزمه أن يخرج في أصل الحول الذي كان عنده ولو أبدلها، فهذه الحالة. الحالة الثانية قال أن تكون عنده كبار وأنتجت ثم ماتت الكبار وبقيت عنده إلا الصغار، فحال عليه الحول وهي دون السنة، فعندئذ يخرج منها من جنسها لأن هذا الذي عنده. وستذلك ذلك بحديث أبي بكر لو منعوني عناقا، والعناق هو صغير أنثى الماعز ما بلغ بعد سنة، فأخبر أن هذا يمكن أن يؤدى. قال لو منعوني عناقا، أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يضرب مثال بأصغر ما يخرج، أنه لو منع أي شيء من الصدق ولو كانت عناقا يعني ماعز أو أنثى الماعز الصغيرة لقاتلهم عليها، فهذا يدل على أنها يمكن أن تؤدى. قال ابن قدامة رحمه الله وإن كان فيها سفاح ومراب وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صفيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين، وإن كان فيها بقاتين وعراب وبقر وجواليس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازين أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين. حسبك، اقرأ شرحه. قال مسألة وإن كان فيها صحاح ومراب وذكور وإناث أخرج صحيحة كبيرة على قدر المالين، لأن الزكاة وجبت مواساة فيجب أن تكون من رأس المال. نعم، إذا كان عنده في جملة زكاته اجتمع فيه الصحيح والمريض والذكور والإناث، ووجدنا أننا لن نستطيع أن نخرج من ذلك المقدار كاملا، فيمكن أن يخرج منها الصحيحة السمينة فحسب على قدر المالين، يعني سنأخذ عن الصحيح حتى عن المريض. عنده اجتمع عنده الصحيح والمريض، هل نقول نخرج من الصحيح والمريض؟ الجواب لا، لن نخرج إلا من الصحيح فحسب عن المالين، عن الصحيح والمريض وعن الكبير والصغير، فلن نأخذ إلا ما بلغ النصاب الذي حد في السن والنوع. نعم. مسألة من كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس. نعم، البخاتي هي نوع من أنواع الإبل، كذلك في الحديث كأسنمة البخت قالوا هي نوع من أنواع الإبل كانت معروفة عند العرب. نعم. ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازين أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، فإن كانت قيمة الفرض من أحدهما 10 ومن الآخر 20 أخذ من أيهما شاء ما قيمته 15 إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجور. كذلك إذا اختلط المال بما فيه جيد وما فيه ما دونه فيقول له أن يختار من أحد النوعين، لأن بعضه أنفس من بعض، يعني عندهم البخاتي أفضل من يعني العراب، والبقر أفضل من الجاموس، وعندهم مثلا الضأن أفضل من الماعز، وعنده قد يكون فيه كريم وفيه نوع فيه بعض العيوب أو غير ذلك. قال أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، فإن كانت قيمة الفرض من أحدهما 10 ومن الآخر 20 أخذ من أيهما شاء ما قيمته 15، لأنه اختار الأجود، إذا اختار في ذلك الأجود خلط في المال فجمع من هذا مقدار 10 وجمع من الآخر مقدار 20 صار الكل 15، فاختار منها من هذا أو من ذاك. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله وإن اختلط جماعة. طيب تعال نقف هنا لأن بعد ذلك سيتكلم عن مسألة اختلاط المالين، هذه قد نحتاج فيها شيء من الشرح. كتاب الزكاة يا أخو يحتاج كما قلنا مراجعة مباشرة ضروري حتى لا يتفلت منك. حتى لا يتفلت منك. يعني احرص إذا رجعت الآن أو من يجلس منكم يقرأ الدرس مرة أخرى حتى يتبين له وجهه. وجبت مواساة للفقير من ماله، هو يواسي الفقير من ماله الذي عنده، فلا نأمره بإخراجه من غير ماله. نعم.